على رجعي حياتها زكية لربك راضيها أنت مرضي على رجعي على رجعي حياتها الله قد أرادها لعرش استعادها الله قد أرادها لعرش استعادها لربك احكيه لرب مرضي الخالق خلاف هيمي لدن لا توبة قبل الخالق قومين قابوا أرضا وسماء خالق خلاق حميل لدون تجوبة قبل الخالق قومين قابوا أرض وسماء طينة قيدة شدها اختصار كل أنبياء وانطاها منك الوصول لما برا كمالها رب العلا أوحى لها لما برا كمالها رب العلا أوحى لها عودي كالطلعة الفهية لربك راضية لربك مرضي الله قد الله قد أراد لعرش السعادة ما شاء الله يا الله هو قال ارجعي قال ارجعي الأديب الأستاذ جابر الكاظمي خالق خلاف حميل لدون لا توبة قبل الخالق قومين قابل حربي وسيما طينت فدا سدها اختصار لما برا كما لها رب العلا أوحى لها عودي بيتيل كم العتيل فهي لربك راضية الله قد أرادها الله قد أرادها لعرش وأنا من نشامة هلا هلا هلا من نشامة الله الله قال ارجعي قال ارجعي لربك ربك راضي اجل اي هد الرمي قابس نورا وجمالا سبحان من فيها جمع لطفا وكمالا سلم همي ثاني السيمة قال لها يا فاطمة يا حلية منتظمة قال لها يا فاطمة يا حلية يا حلية قد كنت في الخزائن خفية لربك راضي فدوة فدوة فدوة مرضي الله قد أرادها الله الله قد الله قال قال قال ارجع ما شاء الله قدرة انتزاح وسيمة حولي السيمة حالي قرفة واسمت مونا جاتي الساحر كسرت ظلي أوحى وقال ارتفعي أيتها نفس رجيعي أوحى وقال ارتفعي أيتها نفس رجيعي للعرش ليل خزانتي ترية لربك راضي الله قد الله قد الله قد الله قال ارجعي قال أوحى وقال ارتفعي أيتها نفس رجيعي للعرش للخزانة ثرية لربك راضية الله قد الله نيالك يستخدم الحجة الله قد الله قال ارجعي قال لربك راضية ربك راضية يلا ويقع كوكب سناها تقبل هيم ساقي العريس والدها طه والدها طه الله قد أراد الله قال ارجع قال أسرارها بظاهرة أنوارها باطنة أسرارها قلنا لها قد عدت يا ضحية لربك راضية مرضية لربك الله قد أرادها الله قد أرادها سعادة الله قد الله قائل ارجعي قائل لربك اي راحت شهي مثل الاثير وتختيري جسمي الطاهر ورتيف حياتي راضي الملوك شمسي الويدي من ضيها يهز ويفتري نور الشريعة بالدنيا حشر هي الشافي هي ما شاء الله طهي رجل باطنة أسرارها باطن ما شاء الله ظاهرة ظاهرة أنوارها باطنة أي قلنا لها قد عدت يا ضحية لربك راضي الله قد أرادها الله الله قد قال ارجعي ما شاء الله ما شاء الله جهد زكي لربك راضية أي راحت شاهد أو شاهدة على اللي ظلم صدر فدك من هو راحت شاهدة وشاهدة على اللي ظلام يا ويل من صدر فدك هو ضمها ريت الحرام شم النسيم كلمة الحرام ولا تنعه به الناعي الله ولا تنعه به الناعية الهج باسمها ويل لمن سن الأسى سهراء يا خير النساء ويل لمن زهرة يا أي تحدو بك ركائب المنية لربك راضية راضية الله قد أرادها الله قال ارجعي قال ارجعي اي راحت شهي يوم شاهده دار فده منها وهو رجل حرم شم النسيم كل من حرم لكن عبي الناعية الهجر بسمها ويل لمن سن الزهراء يا خير النساء هلا هلا خير النساء ويل لمن ويل لمن سن الزهراء تحدو بك ركائب المنية لربك راضية الله قد أرادها الله قد قال ارجعي قال لربك لربك اي هل لي لعتا اوتي الاجل هر بالهم جيشا هل عليك أوتي الأجل لا حيو وسط جر معني الطهر بالهم جيشا هذا أنا من جرحي القلب جمعتي دين باب الحزين كسر ضلع صبري وتصدع أدعو وجه قد مشى بين قلبي والحشا أدعو وجه قد مشى بين قلبي والحشا عودي بثقل الحس وخلصني وزكية لربك راضيته لربك الله قد أرادها الله قد قال ارجعي قال لربك لربك راضيتك جواك الله حبيبي اي هل لي لك تعبتي لاجل لا حيوتي بالهم تشيع هذا أنا من جرح القلب دمعاتي تنشيع قبل حزن كسر ضلع صبري وتصدع